بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد حمد الطيبين الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. أما بعد أيها المسلمون، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الموحدون، هذا هو اللقاء الثاني مع سيرة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ونبدأ مع حضراتكم اليوم بعدة مواقف لسيدنا عمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته، ثم نعرج على مجموعة من صفات ومناقب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ففي يوم بدر، عندما نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين قتلوا يوم بدر، وقال لهم بأسمائهم: يا فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، فإنهم لا يسمعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة رضي الله عنه وأرضاه: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندامة. ثم يأتي يوم أحد، عندما تفاخر أبو سفيان وقال: أفي القوم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوا. أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يقصد الصديق أبو بكر. فقال: لا تجيبوا. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان شامتاً: أما هؤلاء فقد ماتوا، لو كانوا أحياءً لأجابوكم. فلم يملك الفاروق عمر نفسه وقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يسوءك أو ما يخزيك. ثم يأتي يوم بني المصطلق، غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في طريق العودة كسع مهاجري أنصاريا، وكان في البداية عدد الأنصار أكثر من عدد المهاجرين في بداية الهجرة. ثم ما لبث أن تكاثر المهاجرون فأصبح عددهم أكبر من الأنصار. فلما كسع المهاجري الأنصارية قال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فاجتمع الأنصار والمهاجرون، فما كان من حبيبنا رسول الله بعد أن علم بما حدث إلا أن قام للناس وقال لهم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوى الجاهلية، كل واحد ينادي على قبيلته وعصبيته، وتتركون الهدى والدين الذي جاء به رسول الله. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، أي دعوا العصبيات فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فسكن القوم وانتهت الفتنة ورجع المسلمون إلى صوابهم، ولكن المنافقين دائما يصطادون في الماء العكر. فيسمع عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين بما حدث فيقول: أو قد فعلوها، أي المهاجرون وصلت بهم الجرأة إلى أن يفعلوا ذلك. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منا الأذل، يقصد بالأعز نفسه، والأذل كبرت كلمة تخرج من فيه، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لما علم بذلك: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، دعه، لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. في صلح الحديبية موقف ذكرناه في سيرة الصديق أبي بكر، عندما رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الشروط التي في ظاهرها الإجحاف والظلم والجور، فراجع عمر رسول الله: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطى الدنية في ديننا؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فرد عليه رسول الله بما قد علمتم قبل ذلك. فجاء إلى الصديق أبي بكر فأعاد له الكلام، فأجاب الصديق بنفس الكلام الذي أجابه به رسول الله. فأنزل الله سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقصد صلح الحديبية. فلما قرأ رسول الله سورة الفتح كاملة على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ يعني هذا الصلح الذي عقدته مع المشركين فتح من عند الله؟ قال: نعم. قال: فطابت نفسه ورجعت. موقف لعمر في غزوة حنين، عندما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بعض الغنائم، فجاء رجل والحديث عند الإمام مسلم، فقال: اعدل يا محمد، يا محمد اعدل، ذو الخويصرة التميمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إن لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أقتل هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، في الظاهر هم أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية. موقف آخر في حياة الرسول مع عمر، عندما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجة فتأخر على الصحابة، فخافوا عليه أن يقتطع دونهم، فذهبوا، وكان من بينهم أبو هريرة، فكان أول من وصل لرسول الله أبو هريرة، فأعطاه، وكان الرسول في حائط للأنصار، فأعطاه النبي نعليه وقال: اذهب، فمن لقيت خلف هذا الجدار، خلف هذا الحائط، فأخبره من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فبشره بالجنة. فسيدنا أبو هريرة أخذ نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فكان أول من لقيه عمر، فقال أبو هريرة: لقد أرسلني أو بعثني رسول الله من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فقال: أو قال لك رسول الله هذا؟ قال: نعم. قال: اذهب أمامي. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، فقال: يا رسول الله، أأنت قلت لأبي هريرة هذا؟ قال: نعم. فقال عمر: لا تفعل يا رسول الله، لا تبشر الناس بهذا يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. دع الناس يجتهدون، لا يتكلون على لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فخلهم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عمر الفاروق على عهد رسول الله في دعوته إلى التوحيد وحماية جناب التوحيد. ومما يدل على ذلك الحديث المتفق على صحته أن عمر لما ذهب إلى الحجر الأسود وقبله قال له: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر كما عند ابن سعد بإسناد صحيح رأى أناسا وعلم عن أناس، وبلغه أن قوما يذهبون إلى الشجرة التي عقد تحتها صلح الحديبية، شجرة الرضوان، ويصلون تحتها تبركا بها وبالمكان الذي زرعت فيه. فغضب سيدنا عمر وتوعد من يفعل ذلك، ثم أمر بقطعها رضي الله عنه وأرضاه حتى لا تتخذ عيدا ومكانا يعبد الله سبحانه وتعالى بجواره أو تحت ظلاله. هكذا كان حرص الفاروق على التوحيد. كان في سفر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام، فرأى أن القوم يتعودون الصلاة في مكان بعينه، فسأل فقالوا: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان. فنهاهم، نهاهم عمر، وقال عمر: اسمع، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد، من أدركته الصلاة فليصلي وإلا فليمضي. عند الإمام البخاري عن أنس أن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب. التوسل يا إخواني منه ما هو جائز ومنه ما ليس بمشروع ولا جائز. فلو كان التوسل بأحد قد مات جائز لجاز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر، وما أدراكم ما عمر؟ وهو على بعد رمية حجر من قبر رسول الله. وعلى الرغم من ذلك لما طلب الشفاعة، لما طلب الوسيلة، لما أراد التوسل، لم يذهب لرسول الله ولقبره صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب للرجل الصالح الحي العباس بن عبد المطلب، وهو من هو، وهو من هو بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يرفع يده إلى السماء وأن يدعو الله بأن ينزل المطر. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم أيام أن كان حيا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. قال: فيسقون. هكذا كان حرص الفاروق وحرص صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد. لذلك هناك كتاب ماتع في هذا الباب، لكل منصف يقرأ هذا الكتاب، وإن وجد فيه شططا أو خللا فنحن أولى بقبول النصيحة. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كيف كان حال عمر مع كتاب الله؟ كان وقافاً رجاعاً يقدر ويعظم كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال، دخل عيينة بن حصن على عمر بن الخطاب بعد أن أدخله الحر بن قيس ابن أخيه، وكان من القراء، وكان عمر يجلس عنده العلماء والقراء كبارهم وصغارهم، كانوا هم أهل مشورته ومجالسته رضي الله عنه وأرضاه. فدخل عيينة بن حصن وقال: هي يا عمر. هي هذه كلمة تهديد، هي يا عمر يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. عمر بن الخطاب الذي إذا ذكر العدل ذكر عمر، وإذا ذكر عمر ذكر العدل. عمر لا يعطي الجزل، لا يعطي الكثير، بخيل على الشعب، بخيل على الأمة. ثم يقول: وإنك لا تحكم بيننا بالعدل. يعني سبحان الله، هذا يقال في عمر، يقال في عمر. فأراد عمر، وبعد أن غضب من هذه المقولة، أراد عمر أن يبطش بالرجل، فقال: الحر رضي الله عنه وأرضاه، الحر بن قيس، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن عمر وذهب عنه ما كان يجد من الغضب وما تجاوز الآية، كان وقافا عند كتاب الله. ذكر أن رجلا يسمى صبيغ، صبيغ هذا كان رجلا ممن يتبعون المتشابه من القرآن، يضرب آيات القرآن بعضها ببعض، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فنزل مدينة رسول الله وأخذ يسأل الناس عن المتشابه في القرآن الكريم، فلما علم عمر بذلك جهز له عراجين، ثم استدعاه وقال له: يا هذا، من أنت؟ فقال: عبد الله صبيغ. فأمسك عمر بعرجون وضربه على رأسه وقال: أنا عبد الله عمر. من أنت؟ قال: عبد الله صبيغ. فيضربه على رأسه ويقول: وأنا عبد الله عمر. وأخذ يضرب هذا الرجل ضربا مبرحا على رأسه، والرجل يقول: أنا عبد الله صبيغ، حتى أدميت رأسه. فقال: كفى يا أمير المؤمنين، والله قد ذهب عني الذي في رأسي، يعني الوساوس التي في رأسي، والله يا أمير المؤمنين قد ذهبت عني. فعلا هناك من المسلمين من يجب على ولي الأمر أن يجهز له عراجين كعراجين عمر، حتى تذهب عنه تلك الوساوس والهلاوس. أولئك الذين ظهروا في الآونة الأخيرة يقدحون في دين المسلمين، ويشككون المسلمين في الكتب الصحاح وعلماء الأمة باسم الحرية وحرية التفكير والتنوير، قدحوا حتى في الأنبياء والرسل على الفضائيات، وكلكم يعلمهم، وأتعقب عن ذكر اسم واحد منهم. هذا لا يصح معه ولا ينفع معه ولا يداويه، لا سجن ولا غيره، لا، هذا لا يصح معه إلا أن يضرب في ميدان عام بعراجين كعراجين عمر، حتى يذهب عن رأسه ذلك الشيطان الذي يوسوس له ويلعب في رأسه. فإن الدولارات أباحت المحظورات في دين المسلمين. فكان عمر وقاف عند كتاب الله، عمر كان حريصا على إقامة العدل. ما يشتكي أحد من وال ولاه عمر إلا ويعزله عمر مباشرة ثم يحق. سعد بن أبي وقاص أهل الكوفة أرسلوا إلى عمر أنه ظالم، أنه لا يعدل، أنه لا يحسن أن يصلي بالمسلمين، فعزله عمر وولى مكانه عمارا، ثم جعل سعدا مستشارا لعمر في المدينة. بس لا، لازم يحقق في الأمر حتى يرى أمظلوم سعد أم ظالم. فاستدعى عمر سعدا وقال: يا سعد، ما الذي بلغني عنك؟ لقد ادعوا عليك أنك لا تكاد تحسن أن تصلي بالناس. فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما صليت بهم إلا صلاة رسول الله. فأرسل معه بعضا من صحابة رسول الله وساروا إلى بلاد الكوفة، فما مروا على مسجد من مساجد المسلمين يسألون عن سعد إلا ويثني أهل تلك البلاد وأهل تلك المساجد على سعد خيرا، حتى ذهبوا إلى مسجد بني عبس في الكوفة، وكأن كان في مشكلة أو ضغينة أو يحملون، أو واحد منهم، واحد بس كان يكنى بأبي سعدة، كان اسمه أسامة بن قتادة. فقام وقال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان، ذكر له ثلاث عيوب، ذكر لسيدنا سعد ثلاث عيوب: كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سيدنا سعد، وكان مستجابا للدعوة ببركة دعاء رسول الله، قال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فإني أدعو عليه بثلاث: اللهم إن قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وفعلا استجيبت دعوة سيدنا سعد في هذا الرجل، فأطال الله عمره حتى سقط حاجباه على عينه من طول العمر، ثم طال فقره فكان يسأل الناس في الشوارع، وعرض للفتن فكان رجلا شيخا كبيرا عجوزا ويغمز الجواري في الطرقات والشوارع. فإذا سئل وعوتب في ذلك يقول: ما تقولون في شيخ كبير أصابته دعوة سعد؟ الظلم ظلمات، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا يدل على عدل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إذا تحدثنا في عنصر مستقل عن مناقب وفضائل أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه وأرضاه فسيطول بنا المقام، ولكن أكتفي ببعض تلك الأمور. سيدنا عمر، جاءت الأحاديث الكثيرة جدا تدل على فضل ومكانة سيدنا عمر، فمنها على سبيل المثال للحصر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعند الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان فيما مضى قبلكم في الأمم أو من الأمم محدثون، أي ملهمون. وإلهام عمر سنذكره في الجمعة القادمة إن شاء الله، كيف كان عمر ملهما ووافق القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا. فعمر كان محدثا، كان ملهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه إن كان في أمتي هذه منهم، أي من هؤلاء المحدثين، فإنه عمر ابن الخطاب. وعند الإمام البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في منامه الناس يعرضون عليه وعليهم قمص، وهذا القميص يتفاوت، فهناك من قميصه عند ثدييه، وهناك من دون ذلك، وهناك من قميصه دون ذلك. فقال: فرأيت عمر وقميصه يجر في الأرض جرا. فقيل: يا رسول الله، وكيف أولت، أو ما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. يعني دين عمر ايه؟ فضفاض. دين عمر سابق رضي الله عنه وأرضاه. أما عن قوة إيمانه فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الإيمان. الفاروق عمر يقول يا رسول الله، يمسك بيد النبي ويقول يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فيقول النبي يا عمر ليس بعد، ليس الآن، لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فإنه الآن، والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. أما عن مهابة عمر، مهابة عمر مهابة ذاتية تقع في قلوب الناس قبل أن تقع في أعينهم، لدرجة أن الإنس يهابون عمر وكبير الجن الشيطان يهاب عمر. دخل في يوم من الأيام سيدنا عمر، الحديث عند الإمام البخاري، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذن وكان عنده نسوة يطلبن من رسول الله ويكثرن ويلححن عليه في الطلب. فلما سمعنا من يستأذن أن عمر بالباب يريد أن يدخل، فلاذت كل واحدة منهن بالحجاب. يعني الحجاب يعني تتوارى، هذه تختبئ وهذه تخرج من الباب وهذه تختبئ بداخل البيت. فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من منظر هؤلاء النسوة كيف يخافن من عمر، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل قال عمر يا رسول الله أضحك الله سنك، أدام عليك السرور يا رسول الله، لما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب، كل واحدة بدأت تستخبى. فقال عمر فأنت يا رسول الله كنت أحق مني أن يهبنا وأن يخشينا. ثم قال لهؤلاء النسوة أي يعني يا عدواتي أنفسهن أتهبنني ولا تهبن من رسول الله؟ فقلنا نعم، قلنا نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. رسول الله رحمة مهداة، رسول الله بلسم شافي. الواحدة مننا ما بتخافش من النبي لأن هي عارفة مين النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب عليها ولا يتجاوز عليها ولا يعتدي عليها، لكن أنت شديد يا عمر، إحنا نخاف منك أنت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان يا عمر قط سالكا فجا إلا وسلك فجا آخر غير الفج الذي تسلك فيه. كان عمر عنده فراسة، كان عمر عنده عدل، كان عمر عنده حلم وزهد وورع وعدل، وهذه أمور كثيرة جدا تحتاج منا إلى جمعة مستقلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق عمر، وأن يجعلنا من المستنين بسنة رسولنا وصحابته التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عن عمر، اللهم ارض عن عمر، اللهم اقسم ظهر من يسب عمر، اللهم اقسم ظهر من يسب عمر أو يشتم عمر أو ينتقص من قدر عمر. يا رب العالمين، يا إلهنا، نسألك أن تخلقنا بأخلاق عمر رضي الله عنه وأرضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعل بلادنا بلاد الأمن والأمان والسخاء والرخاء يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا طيبا مباركا فيه تطهر به العباد من الذنوب والآثام، وتنبت به البلاد بالخير والبركات يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا، اللهم أنزل هذا الغيث على الصحاري يا رب العالمين، وأخرج منها كنوزك وبركاتك وخيرك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة، إنك على كل شيء قدير. وبالإجابة جديد. هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.